إذا اختلفتم في أمر فارجعوه إلى الله ما دامت الشمس مشرقة من أفق هذه السماء وإذا غربت ارجعوا إلى ما نزل من عنده إنه لا يكفي العالمين قل يا قوم لا يأخذكم الاضطراب إذا غاب ملكوت ظهوري وسكنت أمواج بحر بيان إن في ظهوري لحكمة وفي غيبتي حكمة أخرى ما اطلع بها إلا الله الفرد الخبير ونراكم من أفقي الأبهى وننصر من قام على نصرة أمري بجنود من الملأ الأعلى وقبيل الملائكة المقربين